وأما القضاء فقال سبحانه في الكون. القضاء الكوني، القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. القضاء الكوني ما مثاله في القرآن؟ نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن أي السماوات، سبع سماوات في يومين، هذا قضاء كوني. نعم. وقال سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أي الله جل وعلا أمرا، أي قدره وشاءه، فإنما يقول له كن فيكون في الحال لا يتأخر. إذا قال الله له كن فإنه يكون في الحال، الشاهد من قوله أن يقول له كن. نعم. وقال سبحانه في القضاء الديني إنما أمره. نعم. إذا قضى أمرا فإنما إذا قضى أمرا أي القضاء الكوني، إذا قضى أمرا أي القضاء الكوني، إنما يقول له كن فيكون. نعم. وقال سبحانه في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء ديني شرعي، أي أمر ووصى. قضى أي أمر ووصى، وليس معناه حكم وقدر كما يقوله أهل الضلال، وإنما معناه أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، شرع لكم هذا. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع. القضاء الشرعي لا يلزم أن يقع، قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني فلا يتخلف. فلو أن معنى الآية وقضى ربك أي قدر ألا تعبدوا إلا إياه ما كفر أحد، ما أحد يتخلف عن القضاء الكون. لكن الناس انقسموا إلى مؤمن وكافر، إلى مشرك وموحد، فهذا دليل على أن المراد القضاء الشرعي الذي يستجيب له من يستجيب ويخالفه من يخالفه، والجزاء في المستقبل لهؤلاء وهؤلاء. نعم. وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع. إنه الدليل على أنه ليس القضاء الكوني أنه تخلف مقتضاه في كثير من الناس، فكثير من الناس أشركوا بالله مع أن الله قضى ألا تعبدوا إلا إياه، فدل على أنه قضاء شرعي يفعله من يريد ويتركه من يريد. نعم. فإنه قد عبد غيره كما أخبر سبحانه في غير موضع كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلو أن المراد بالقضاء القضاء الكوني ما عبدوا هؤلاء، أن هذا يخالف القضاء، هذا يخالف القضاء الشرعي. نعم. وقول الخليل عليه السلام لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم، لأن قوم إبراهيم أشركوا بالله، فلو أن المراد بالقضاء القضاء الكوني ما خالفوا ولا أشركوا. نعم. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ومما تعبدون من دون الله، فدل على أنهم عبدوا غير الله، ولو كان القضاء كونيا ما عبدوا غير الله، فدل على أنه قضاء شرعي. نعم. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولو كان القضاء قدريا لما كفروا بالله بل آمنوا جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء ذلك كونا وقدرا ما تخلف أحد عن ذلك، ولكنه قضاه وأراده شرعا ودينا، فمن الناس من امتثل ومنهم من خالف. نعم. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فدل على أن هناك من يعبد غير الله، لا أعبد ما تعبدون، فدل على أن هناك من يعبد غير الله وهناك من يعبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله وامتثالا لأمره الشرعي، وأما الكفار فهم يعبدون غير الله. دل على أن المراد بالقضاء هنا أن لا تعبدوا إلا إياه، أنه القضاء الشرعي. نعم. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك. نعم. ليس معنى لكم دينكم واليدين أنه يقول كل على حق، أنا وأنتم، كما يقوله بعض الكتاب اليوم إن كل الناس يعبدون الله، كل على طريق، هذا على طريق اليهود ولا على طريق النصارى ولا على طريق كذا، والمسلمون يعبدون الله، فكل الناس يعبدون الله، يقولون كل الناس يعبدون الله. هذا من جنس قول الملاحدة: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. فلا، في فرق بين دين المسلمين ودين الكافرين. فليس قوله لكم دينكم واليدين أنني راض عن دينكم ومقر لكم عليه، بل معناه البراءة. معنى السورة وهذه الآية خصوصا البراءة من دين المشركين، هذا معناه. وما تبرأ منه إلا لأنه باطل وكفر. نعم. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك. رضاه بدينهم، وأن كلنا نعبد الله، وإن تعددت، يقولون وإن تعددت الطرق فكلهم يعبدون الله، يقول لا، الله لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبده الناس بأهوائهم ورغباتهم، ما يعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فهذه الآية تفسر قوله تعالى لكم دينكم واليدين، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أن معناه البراءة من دينهم وليس الإقرار لهم على دينهم، وأنه دين حق وكلنا سواء، كلنا نعبد الله وإن اختلفت الطرق، هذا كلام باطل. نعم. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكثرهم. من ظن أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم رضا بدين الكفار فهو من أكذب الناس على الله وعلى رسوله، لأن الرسول لم يرضى بدين الكفار ولا أحد من المؤمنين يرضى بدين الكفار. نعم. فمن ظن أن قوله تعالى وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. نعم.